أخمص قدمه ممسوح. لا يوجد هذا التجويف في أخمص قدمه. وقيل سمي مسيحا لأنه ما كان يمزح على أبرص ولا على أعمى إلا ويعافيه الله ويشفيه. وقيل سمي المسيح مسيحا لأن عليه مسحة من الجمال قد مسح الله بها. وقيل سمي المسيح مسيحا لأنه ممسوح بدهن البركة الذي كان يمسح به الأنبياء. وقيل سمي المسيح هو المسيح العرب المسيح العرب. فالمسيح عليه السلام كان يتصبب أو هو سينزل في آخر الزمان، فإذا طأطأ رأسه تصبب العرب، وإذا رفع رأسه تصبب من وجهه كأنه الجمان العرب. لأن المسيح سينزل في آخر الزمان، هو ويكون المهدي قد برأ ظهر، تصبب العرب، وإذا رفع رأسه كذلك تقطر منه أو تحدر منه جمان، يعني مثل حب الفضة العرب. ويكون قد لبس بين مهرودتين، أي لابسا حلتين صفراوين بالورس والزعفران مصبوغة، ويتبع المسيح الدجال أو المسيح، لأن المسيح يمسح الأرض منحة، والمسيح الدجال أو المسيح الدجال يمسح الأرض محنة. والمسيح الدجال لا يبقى بلد في الأرض إلا ويدخله إلا مكة والمدينة، وفي رواية الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبيت المقدس: أما المدينة فعلى كل نقب من أنقابها ملك يحرسها. فعندما يصل قرب المدينة تنفض الأرض أو تزلزل الأرض، المدينة ترتد ويخرج كل خبيث منها، ويخرج طبعا المسيح الدجال سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليسرى أو اليمنى كأنها عنبة طافية. فعندما يصل قرب المدينة يخرج إليه خبث، ويخرج إليه رجل يقول: أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه فيقتله نصفين، يقطعه نصفين ثم يحييه بقدر الله. فقال: والله ما زدتني إلا يقينا أنك المسيح الدجال. فيحاول أن يقتله فلا يسلط عليه. المسيح عندما ينزل شرقية دمشق يصل إلى بيت المقدس، ونفسه يصل إلى مد بصره، فلا يصل نفسه إلى كافر إلا ويموت الكافر. نعم. فعندما يصل بيت المقدس يجد المهدي مع الجيش الإسلامي، فيتأخر المهدي ليؤم المسيح عليه السلام، فيأمره المسيح أن يثبت مكانه، فيؤم المهدي بالمسيح. فهنالك رواية: لا مسيح إلا لا مهدي إلا عيسى بن مريم، إنما المهدي هو المسيح. فهذا حديث فيه مجهول وفيه رجل ضعيف أو كاذب، فالمهم الحديث ضعيف جدا. والمتواتر أن المهدي سيخرج، وقد أخرج السكتاني وغيره والسيوطي حديثا متواترا تواترا معنويا أن المهدي سيخرج. ولذلك بعض العلماء يوم أن حصلت حادثة الحرم وادعى واحد منهم، تلبس ولبس عليهم الشيطان بالرؤى وغيرها، شاب اسمه عبد الله اسمه محمد بن عبد الله، كانوا يظنون أنه المهدي. فعندما حصلت حادثة الحرم وقتل هذا الشاب، تأكد جهيمان ومن معه أن الرجل ليس هو المهدي، وأنهم ليسوا على حق كما كانوا يظنون، أنهم على حق وأن هذا المهدي وأنه سيقود جيشا ويحرر بيت المقدس وما إلى ذلك، تأكدوا أنهم ليس على حق. تمام. المهم، بعض العلماء أرادوا أن ينفوا فكرة المهدي، نعم، وعقد مؤتمر للسيرة في قطر في ذلك الوقت، وأعلن أحد علمائها الكبار على أنه لا يوجد مهدي، والأحاديث في المهدي كلها ضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمهدي ثابت بالرواية الصحيحة المتواترة تواترا معنويا، يعني مجموع الروايات يصل إلى حد التواتر المعنوي أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه سيكون معه جيش، وأنه سيؤم المسيح في بيت المقدس. عقيدة المهدي من عقيدة أهل السنة ثابتة بالأحاديث الأحاد التي يصل مجموعها حد التواتر برواياته. فيأم المهدي المسيح، يلحق المسيح ابن مريم المسيح الدجال في بابلون. بابلون اللد والرملة بجانب القدس على شاطئ البحر، ومعروفة اللد فيها مطار مشهور، مطار دولي عملته اليهود، مطار لد. فيقتله هناك، ويبقى المسيح 7 سنوات في الأرض، وكان قد عاش قبلها 33، ولذلك في روايات يمكث في الأرض 40 سنة، هي 7 سنوات مع 33 التي قضاها من قبل، التي عاشها قبل أن يرفع إلى السماء. ونحن عقيدتنا أن المسيح عيسى بن مريم قد رفع إلى السماء حيا، وأنه حي في السماء الآن، وأنه سينزل في آخر الزمان. وفي هذه السنين السبع لا تدع الأرض شيئا من بركاتها إلا أخرجت، ولا تدع السماء شيئا من خيراتها إلا صبت، ويلقي الإسلام بجرانه الأرض. الأرض يلقي بجرانه، الجمل يلقي بجرانه عندما يستريح، يضع رقبته على الأرض. فالإسلام يستريح في الأرض، أي يبسط سلطانه على الأرض جميعا مستريحا، لا يزعجه مزعج ولا يهدده كافر. وعندها يؤمن أهل الأرض جميعا بالمسيح على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، وتكون الرمانة تكفي النفر الكبير، حبة الرمان النفر من الناس، حبة الرمان تكون كبيرة بحيث تكفي النفر من الناس. وقد جاء في صحيح مسلم خبر الجساسة على أن المسيح الدجال موجود في الأرض الآن، وأنه مقيد بالحديد في جزيرة من الجزر. ففي صحيح مسلم الصحيح الخبر عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس وخطب بهم وقال، وكان المسيح كان تميم الداري، تميم الداري هذا كان نصرانيا وكان يسكن في بلاد الشام، في بلاد الشام. وعندما أسلم تميم الداري حدث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث منها قصته هذه أنهم كانوا يركبون في سفينة وتحطمت السفينة، ودخلوا في جزيرة فوجدوا دابة أهلت كثيرة الشعر، فتكلمت معهم فعجبوا كيف دابة تتكلم معهم، ثم قالت لهم اذهبوا إلى ذلك الدير ففيه رجل. فذهبوا إليه وإذا برجل مقيد بالحديد من صدره إلى ركبتيه الحديد، فسألهم أبعث النبي العربي من بلاد العرب؟ قالوا نعم. فقال كيف بحيرة طبرية، هل جفت أم لم تجف؟ قالوا بل لم تجف. قال كيف نخل بيسان، بيسان بلد في فلسطين، ألا زال يثمر؟ قالوا نعم. فسألهم أسئلة لأن هذا علم من علامات الساعة، من علامات خروج المسيح الدجال، كانوا ياجوج وماجوج سيمرون على بحيرة طبرية فيشربونها جميعا، نعم، ونخل بيسان سيتوقف عن الإثمار. المهم المسيح كذلك، المسيح الدجال من عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيه حديث متواتر، فيه حديث متواتر كذلك، أحاديث كثيرة يبلغ عددها التواتر، ونزول المسيح كذلك من الأحاديث المتواترة بمجموعها، يعني تواترا معنويا. هؤلاء النصارى قالوا المسيح ابن الله، لكن كيف نفهم الله عزيز؟ مثل ما قال ابن القيم في إغاثة اللافان عباد الصليب لنا سؤال أو عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا قتل الإله بيد قوم أماتوه فهل هذا إله؟ فإن رضي الذي فعلوه فيه فبشراهم إذا نالوا رضاهم، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواهم. واحد من اثنتين، إما راضي لازم يثيبه، وإما غاضب معنى ذلك هم أقوى منه. اثنين شرطة يقتل الإله، عجيب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وهل خلت الطباق السبع لما دوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ مين اللي كان يدي؟ هم يقولون انه مكث ثلاث ايام تحت مقبور، ثم صارت رعود وضروب، ثم ايش خرج الى السماء واحيا من جديد. قال لهم: والله في ثلاث ايام من الذي كان يدير السماء والارض؟ ومن الذي كان يستجيب للبشر؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه، وهل خلت العوالم من اله سميع يستجيب لمن دعاه؟ ثم يقول لهم ابن القيم قصيدة طويلة، يقول له: أقام هنا في بطن مريم تسعا من شهور، الإله تسع شهور في بطن المرأة، تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق البطن مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثغر فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك. هل هذا إله؟ اللي بروح على البيت الخارج إله؟ ثم قال عن الصليب: فذاك المركب الملعون حقا، فدسه لا تبسه إذ تراه، يهان عليه رب الخلق ترا وتعبده فإنك من عداه. كيف خشبات؟ قال: وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه. كيف خشبتين حملات الإله؟ فذاك المركب الملعون حقا، فدسه لا تبسه إذ تراه، يهان عليه رب الخلق طرا ويعبده فإنك من عداه. إنك من أعداء الإله، كيف تعبد الخشبات الذي أهين عليها الإله؟ قال أخيرا: دسه لا تبسه إذ تراه، يهان عليه رب العرش طرا وتعبده فإنك من عداه. فيا عبد الصليب أو يا عبد المسيح أفقت هذا نهاية هذه، فهذا بدايته وهذا منتهاه. حديث المسيح وحديث الجساسة يرويه مسلم عن فاطمة بنت قيس وأحمد. الحديث: يا أيها الناس هل تدرون لما جمعتكم؟ إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهب، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع فأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجدام. لخم وجدام كانت تسكن في الأردن، وهذا المسيح منطقة البلقاء هذه كان يسكن فيها نصارى العرب، ومؤتة وعمان والسلط وغيرها، كانت هذه مسكن النصارى العرب قبل أن يأتي الإسلام، ومنها قبائل لخم وجذام. وهذا تميم الدائري بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم فقطعه الخليل، فالخليل وقف على تميم الدائري وعلى ذريته، ولذلك آل التميمي يقولون إن الخليل بلد الخليل الذي دفن فيه إبراهيم الخليل عليه السلام وقف لنا، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وما إلى ذلك. الآن اليهود جاءت قسمت المسجد الذي مدفون تحته في المغارة سيدنا إبراهيم الخليل، قسمته قسمين، قسم لليهود وقسم تركته للمسلمين. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا يعني استقروا إلى جزيرة في البحر حين غروب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب يعني قوارب، فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من فترة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منه، خفنا أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا باب الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية وصادفنا البحر حين ارتلم، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر ما يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفرقنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شيء، عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. أما قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شيء شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين، عين ذعر، ذعر يقال أنها خرب دمشق. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون عن مائها من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير له أن يطيعوه، وإني أخبركم عني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة يعني المدينة، وما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطة يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. ألا أخبركم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة؟ ألا كنت حدثتكم ذلك؟ فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ الحديث رقم 7766 في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني، بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. والله في بعض الناس يتخرصون يقولون إن مثلث ترنداد فيه المسيح الدجال، المثلث هذا الذي قرب برمودا هذا لا يمر به طائرة ولا شيء إلا ويختفي. فقد فوق عرش الشيطان. نعم. يكون في عرش إبليس. أو كما قال. نعم. على كل حال. كمان السماء مفتوحة على مكة على العرش. فلو وجدت المقابل لمكة من الجهة الثانية أقرب لشيء لبرمودا، فإذا يكون هناك إلى جهنم. الله أعلم. الله أعلم. برمودا في المحيط جنوب أمريكا. نعم. ومهد المسلمين غير مهد الشيعة. مهدي أهل السنة والجماعة غير مهد الشيعة. مهد الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري، ولد صغير يعتقد الشيعة أنه دخل سردابا في سرم الرأس سامراء، وأنه هذا سيخرج في آخر الزمان. وأن هذا المهدي يعني هو الثاني الإمام الثاني عشر عندهم. هذا المهدي طبعا من آل البيت في ظنهم، وهذا المهدي يجب على الشيعة ألا يحركوا ساكنا وألا يقاتلوا أحدا حتى يخرج المهدي. فجاءهم الخميني بنظرية جديدة أن المهدي يجوز أن يكون له وكيل، فهو وكيل المهدي الخميني، فقوموا على الطاغوت هذا إمبراطور شاه إيران شاه رضا بهلوي وأطيحوا بعرشه. فخرجوا وأطاحوا بعرشه وقال لهم قاتلوا العراق، عندما العراق دخلت إيران، لأنه خلص هو وكيل المهدي، فصار كلامه معصوما لأنه وكيل المهدي، والأئمة عندهم معصومون، ولذلك أي كلمة للخميني لا يمكن، لا تحتمل الكذب ولا الخطأ. ليه؟ لأنه وكيل المهدي المعصوم، والإمام عندهم معصوم، وكلامه يعتبر مع من معه من ال اسمهم ايه الآيات، اسمهم الآيات، هؤلاء يعتبر إجماعا، يعتبر إجماعا، لا يقبل النقض ولا النسخ. فالآن الشيعة تقاتل بأوامر وكيل المهدي الذي هو الخميني، فهذه ولاية الفقيه. نعم. والحقيقة هذه النظرية جعلت الشيعة يتحركون، وهذه النظرية التي جاء بها ولاية الفقيه جعلتهم يطيحون بالشاه، وجعلتهم يقاتلون أو يبحثون عن القتال في كل مكان. والشيعة قوم يعني لا تستهينوا به، قوم عقيدتهم الشهادة، ويظنون أن الذي يقتل سواء قتل في عاشوراء أو قتل على حدود إيران يعتبر من الشهداء. ولذلك الخميني يقول لهم نريد هذه المعركة ضد العراق 100,000، يتقدم 100,000. ومن هنا هم تقدموا وطردوا الجيش العراقي وهزموا أحرقوا معظم الدبابات، وكل ما ينجو واحد ممن يذهب إليهم كل ما ينجو. المعركة يعني خطيرة، والمعركة راجحت الجانب الشيعة. أنا لا أحب طبعا أن ينتصر الخميني على مين؟ على صدام، مع أني يعني أعتقد أن صدام كافر خارج من الملة، والخميني ما يعني أنا لا أقطع بكفره، إنما نحن نقطع بفسقه لأنه يكره الصحابة وغير ذلك. فإن ثبت عن الشيعة أنهم يعتقدون تحريف القرآن أو الزيادة أو النقصان به كما نقل إحسان إلهي ظهير رحمه الله وغيره، فلا شك أنهم كفار خارجون من الملة. أما كرههم للصحابة وسبهم لبعض الصحابة وغير ذلك هذا لا يخرجهم من الملة. الذي يخرجهم من الملة اعتقادهم مثلا أن عائشة رضي الله عنها زانية، لأن هذا يناقض نص القرآن. اعتقادهم أن القرآن فيه زيادة أو نقصان هذا يخرجهم من الملة. أما ما سوى ذلك فهو يفسق ولا يخرج من الملة، والله أعلم. فأنا لا أقطع بكفر الخميني. يا شيخ ايش عن عقيدتهم من يقول مثلا الخميني الخاتم الإسلامي وإن من أئمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب يتصرفون في ذرات الكون، لهم ولاية تكوينية يتصرفون بها في ذرات الكون ولا يموتون إلا حين يولدون، ويتصرفون بها في ذرات الكون. هذه موجودة الجملة ولا يموتون إلا، صفحة 52 في العقيدة الإسلامية. أنا قرأتها لكن لا أذكر هذا، فإن كان ثابتا هذا وفعلا عن الخميني فهو كفر يخرج من الملة، أنهم يتصرفون في ذرات الكون وأنهم لا يموتون إلا حيث يريدون، فهذا يخرج من الملة حين يريدون، فهذا يخرج من الملة والله أعلم. على كل حال صدام خارج من الإسلام من زمان، لأنه بعثي ومن دعاة الحزب البعث، واتخذ النصراني الكافر إماما له ميشيل عفلة، ولا يقول عنه إلا الأستاذ المعلم والقائد القائد الأب القائد الأب القائد، ويقول إني أجلس بين يدي الأستاذ القائد ساعة أو ساعات فأستلهم روحا لستة أشهر قادمة. فهو جمع، هذا كفر يخرج من الملة. ثم أي بعثي يدعو إلى البعثية ويحاول نشرها ويظن أو يعتقد أن حزب البعث بديل عن الإسلام وأن القومية العربية هي محور التجمع للعرب أحسن من الإسلام، فهذا خارج من الملة. وطبعا حزب البعث يرى أن العروبة كما قالوا من خلال إذاعة دمشق، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وكما هم يقولون العروبة عندنا دين، نحن القوميين العرب، قوميين العرب مثل البعثيين، دين، ولكل عصر نبوة كما يقول محمود تيمور، ونبوة هذا العصر هي القومية العربية، ويجب على العربي أن يؤمن بالعروبة إيمان المسلم بالقرآن. فهؤلاء كفار. فهو جمع حوله مجموعة من البعثيين المنتفعين وصاروا يطبلون ويزمرون له، ترفع هذا وسلم هذا وزارة، وسلم هذا سماه شاعر الحزب، وسمى هذا بطل، وهذا سلمه إدارة الجامعة إلى آخره. حتى قال شفيق الكمالي هذا شاعر حزب البعث يقول لصدام أفندي يقول له تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح بالجلال. فهؤلاء تعدون مسلمين وتعدوا الشيعة كفار؟ لا، هؤلاء كفار قبل الشيعة. فالذي يريد أن يتكلم على الشيعة يجب أن يتكلم عن حزب البعث، مفهوم؟ كلهم سواء، لكن خطر الشيعة فعلا على العالم العربي أخطر من حزب البعث وأخطر من صدام، لأن صدام غدا يموت وحزب البعث يندثر، كله إيه؟ مثل البصرة في جلد الأمة الإسلامية، سرعان ما ينفضها الجلد ويعافى منها. أما الشيعة عقيدة تريد أن تنشر عقيدتها، أن تنتشر بالدم وبالضحايا. فإذا أضفت إلى هذا أن حافظ الأسد كافر بإجماع الأمة، خارج من الإسلام لأنه من النصيرية، وأن النصيريين يمسكون بسوريا، وأضف إلى هذا أن أمل الآن تمسك لبنان الشيعة، وأضف إلى هذا أنه في تركيا أكثر من 3 ملايين نصيري في جنوب تركيا شمال سوريا، وأضف إلى هذا حوالي 13 مليون شيعي في باكستان يتسلمون مناصب هامة، فهم يريدون أن تتم الحلقة التي تأخذ بخناق العالم الإسلامي بأهل السنة. فإذا سقط صدام، ولا نحب أن يسقط مع اعتقادنا الجازم بكفره، لا نحب أن يسقط، إذا سقط في العراق خلص راحت الجزيرة وراحت الأردن، لأن ماذا تحتمل؟ وراحت سوريا شيعة ولبنان شيعة، بصير الهلال الخطيب كله بالإضافة إلى الجزيرة العربية شيعة. أضف إلى هذا الشيعة الذين في شرق الجزيرة العربية متحفزون ومتعاودون مع ومتعاطفون مع الشيعة في إيران. فالحقيقة نحن فرحنا عندما جاء الخميني، وأقمنا احتفالا كبيرا في الأردن، ووزعنا منشورات بانتصار الخميني وذهاب الشاه، وأنه أعلن أنني سأقيم دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أعلن هذا. فنحن فرحنا، وفرحنا أنه جاء باسم الإسلام، وفرحنا أنه أطاح بالطاغية شرطي أمريكا في المنطقة، وأنه زعيم الماسونية في العالم الإسلامي الذي هو مين؟ شاه رضا بهلوي الذي بغى في الأرض وطغى وتجبر. فرحنا بهذا كله، ولكن والله وجدنا أنهم يتعاطفون ويتعاونون مع حافظ الأسد ضد الحركة الإسلامية في سوريا. نعم، رغم أنهم هنأوا الخميني الحركة الإسلامية وفرحوا به وخطبوا وضيقت عليهم بلادهم، يعني الأردن ضيقت على الإخوان بسبب أنهم وقفوا مع الخميني عندما جاء أو مع الثورة، والمصر ضيقت على الحركة الإسلامية بسبب أنهم كتبوا تعاطفا مع إيران، ومع ذلك كله لم يجد فتيلا، لم يجد فتيلا. وراحوا الإخوان هنأوا الخميني، فكانت مكافأتهم أن نشروا أسماء قيادة الإخوان في جردهم في صحائفهم، وقال هؤلاء عملاء أمريكا، ووزعوا أسماء الإخوان وقياداتهم وهي سرية وزعوها على العالم. نعم، والأنكى من هذا أنهم طلبوا من الخميني أن يقول لحافظ الأسد أن يرفع يده عن الإخوان، البطش والظلم والفت بهم وهتك الأعراض، فإذا بهم يجدون المحاضر السرية التي تكلموا بها مع هؤلاء القادة الإيرانيين عند حافظ الأسد، نقلت سجلت وسلمت إلى حافظ الأسد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم مهدي الشيعة غير مهدي أهل السنة والجماعة، انتبهوا إلى ذلك. وفكرة، والحقيقة الشيعة معظم فرق الشيعة وراءها اليهود، وراءها اليهود ابتداء من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أله سيدنا علي، وخرجت طائفة في زمن سيدنا علي فسجدوا له، فقال ما هذا؟ قالوا أنت إلهنا، فأمر بإحراقهم بالنار وقتلهم سيدنا علي رضي الله عنه. وانتشرت الشيعة في العراق، ثم انتشرت لأن العراق دائما بلد الخيرات، يوزع الخير على العالم الإسلامي يا أبو شيماء. فالفرق كلها من العراق، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، المرجئة، القدرية، الجبرية، المعطلة، كلها نشأت وين؟ والبعثية الآن هي مهدها العراق. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تكون الزلازل والفتن، عندما قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا؟ بعد الثالثة قال لهم هناك تكون الزلازل والفتن. نجد كانت تطلق العرب على المنطقة الشرقية من شرق هذا، من ابتداء من نجد حتى العراق تسميها نجد، تسميها نجد. فالزلازل والفتن في العراق فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم نرجو الله أن ينجي العراق وأن يطهره، يا سلام، وأن يمن عليها وأن ينظر عليها بعين رحمة. لأن العراق الآن خربت نهائيا، يعني لم يبقى لا علماء، لا مفكرين، لا ناس صالحين، ولا أناس، كلهم إما أهلكوا أو هاجروا، ولم يبقى، تدخل الشارع بكامله لا تجد رجلا، كلها نساء، معظم رجالها قد قتلوا في المعركة. نعم، الشارع من أوله إلى آخر. وكل يوم ومع هذه المصائب، قل أخيرا اعتقلوا 250 واحد باسم أن تنظيم إسلامي، وهؤلاء الذين يعتقلون غالبا يقتلون. أربع شباب في الثانوي، أظن أكثر واحد منهم في آخر سنة ثانوية أو سنة أولى جامعة، سرد السامرائي، اكتشفوا أنه يجمع أموال لأفغانستان، فوضعوه في السجن هو والأربعة، ثم أعدموه إعدام. نعم، لماذا يجمع أموال لأفغانستان؟ وهذا كان عندهم وزيرا للداخلية أو مديرا للأمن العام، ناظم كزار. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كم ذبح من البشر. كان عنده بركة من حامض الكبريتي، أي واحد مخالف يلقيه فيها فيذوب كما يذوب الملح في الماء، يتصاعد بخاره ورأسا يذوب عظامه ولحمه، حامض كبريتي. اثنان اختلفا في الشارع تخاصما، فأخذتهم الشرطة، أخذوهما لناظم كزار، ناظم كزار حتى يبث الرعب في قلوب الشعب. قال له على من الحق؟ وكل واحد قال الحق على هذا. قال تقسم بالله العظيم؟ قال نعم أقسم بالله. على المصحف؟ على المصحف. قال أنت على وضوء أولا؟ هذا ناظم كذا. فقال لا. قال تعالى طول. ذهب ذهب الاثنان ووقفوا على حافة بركة ماء أزرق لأنه لونه أزرق صافي. ها الحامض الكبريتيت هذا حاء أزرق صافي أو النيتريت فهو حامض كبريتيت فحامض كبريتيت فوقف بده يتوضأ هكذا دفعه وإذا به يذوب يذوب ويتصاعد بخاره. ها ثم قال للآخر اذهب أنت يبدو أنك أنك بريء اذهب أنا عفوت عنك حتى يحدث ما رأى حتى يحدث ما رأى. المهم هذا شفيق الكمالي الذي قال تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينبع بالجلال هذا اللسان الذي مدح هذا المدح لصدام. المهم عندما قامت الحرب العراقية وامتدت وذهبت الوفود الخميني تطلب منه إيقاف الحرب قال بشرط واحد أن ينزل صدام. فبعض البعثيين قالوا لو الرئيس ضحى كثيرا من أجل الوطن فلو ضحى بهذه من أجل الوطن. منهم شفيق الكمال أرسل وراءه قال سمعت أنك تقول كذا وكذا قال أنت رئيسنا وعلمتنا التضحية أنا قلت هذا. قال امدد لسانك مد لسانه فقطعه بيده قطع لسانه بيده بالمقص الذي قال تبارك وجهك القدسي فينا. طبعا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبن الله غافلا دائما ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله. شعراوي جمعة كان وزير الداخلية في مصر نكاية في الإخوان المسجونين منع دخول الفواكه إليه. طلب محمد قطب بعد 7 سنوات من السجن أن يزور إخته في داخل السجن بعد 6 سنوات أخته في نفس السجن في القناطر الخيرية كان. فطلب المدير السجن قال أنا ما أقدرش على دي على مدير السجون العامة أنا ما أقدرش على دي على وزير الداخلية قال بلغوا محمد قطب لن يرى أخته لا حية ولا ميتة. لم يمض على هذا الكلام عام إلا ومحمد قطب وأخته في البيت وشعراه جمعة في السجن شعراه جمعة نفسه في السجن. توسط رحمه الله الملك فيصل عند أنور السادات قال له أخرج هؤلاء يكفيهم البلاء الذي أحل به. فخرجت حميدة وخرج أخوها محمد حميدة. نرجع إلى شعراه جمعة جاءت زوجته بفواكه لتزوره الشرطي على باب السجن قال ايه ده قالت دول لشعراوي دين ده جوز. فقال لها هو يعني زوجك شعراوي جمعة قالت نعم قال زوجك اخرج قانون انه لا يجوز دخول الفواكه الى السجن وانا كنت اطيعه وهو خارج السجن وهو وزير وسأطيعه وهو داخل السجن والله لن يذوق حبة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شمس بدران الذي كان مديرا للمخابرات ووزيرا للحربية بالأخير أخيرا وضع في نفس السجن الذي كان يعذب في زنزانة كان يقول رحم الله سيد قطب لعل هذه الزنزانة التي كنا قد سجناه فيها في نفس محل سيد قطب كان يتفنن بتعذيب الإخوان. فالشرطة الذين كانوا يأتون لتعذيبه يقولون دون مؤاخذة يا بيه دمت التي علمتنا التعذيب دون مؤاخذة يا بيه